السلام عليكم. قصتنا اليوم في الموصل. في شاب اسمه محيسن، عمره 26 سنة، عايش مع أمه وأبوه كبار في السن، بعد ما تزوجوا أخوانه الكبار وكل واحد عايش في منطقة وعنده أسرة وعنده حياة ثانية. محيسن يعني مقدر ظروف عائلته، إن أبوه رجال على باب الله وكبر في السن ولا هو قادر يشتغل، وأمه مسكينة بعد ما عندها شيء، ومحيسن ما عنده لا وظيفة، ما عنده شهادة، ما عنده مصدر للرزق، عايش على قوت يومه اللي طلع باليوم. المهم الولد كان رافض حتى انه يتزوج. ليش؟ يقول انا ما اقدر اجيب بنت الناس، وهذه تحتاج الى مصاريف، وبكره يصيرون عندي عيال واقصر على امي وابوي. لا، انا بعيش عشان بس اخدم امي وابوي على اخر العمر، واذا رب العالمين افرجها عاد يصير خير. والكلام في 94، واوضاع العراق يعني بدت تتوتر. المهم ويحصل الامر اللي ما كان متوقع. محيسن ابوه طاح عليه مريض بسبب ارتفاع السكر بشكل كبير جدا، وهالامر هذا اثر على كذلك الضغط، واصيبت العين يسمونها اللي هو الماي، ماي العين، نتيجه ارتفاع الضغط والسكر وكذا. وهذا الامراض دائما تجي حق كبار السن، الله يحفظهم ويعطيهم الصحه والعافيه. فابوه وصل الى مرحله اللي ما قام يشوف بسبب هالماي هذا اللي يصير في العين، ويحتاج الى عمليه. وفي الموصل ما كانت في امكانيه لاجراء العمليه هذه الا موجود في بغداد. سأل محيسن يعني لو اني بسوي مثلا العملية حق ابوي كم بيكلفني؟ قالوا له 50,000 دينار عراقي. من وين يجيبها محيسن؟ والمبلغ هذا ايامها كذلك كبير عليه، وما عندهم هالمبلغ هذا، وين يحصله؟ والولد ما يشتغل ولا عنده يعني مكان ياخذ منه يعني. فقال ان شاء الله يعني احاول. او يقعد محيسن 6 أشهر وهو يبحث في كل مكان، ما خلى أحد إلا راح وتسلف منه، ما خلى جار، ما خلى صديق، ما حد عنده يعطيه يعني المبلغ هذا. ويتذكر محيسن واحد من خواله، هذا خاله مقتدر، خواله يعني وضعهم يعني كذلك يعني على يعني مستوى بسيط جدا يعني، يلا يعيشون نفسهم يعني. لكن في واحد فيهم كان جويد يعني يشتغل وحرش وعنده تجارة مني ومنك، وكان يملك سيارة أيامها، سوبربان هذا إذا تعرفونه، أيامها يعني موديل السنة وسعر غالي يعني من اللي كان عنده في 94. فكان يدري أن خاله هذا صحيح انه عنده عائلة كبيرة وعيال لكن ما عنده حل ثاني الا يروح له. والمصيبة شنو؟ ان هالخال هذا كان سابقا بينه وبين ابو محيسن مشكلة، انه يعني متزاعلين من بعض، ومن يومها ما قام يزورهم خالهم ولا هم يزورونه. لكن يعني ما في، مجرد يعني سوء تفاهم كان بينهم وانتهى، لكن خلاص الكل قام يبتعد عن الثاني. وهذا محيسن مستحي، كل ما جاء طاري خاله انه يروح له يقول والله فشله بعد هالسنين هذه اروح له، ويمكن ما عنده ويمكن يردني، لكن انا ما عندي حل ثاني. بعد ما عجز قال يبا ويروح الخاله يطق عليه الباب. السلام عليكم يا خالي، شلونك، شو اخبارك؟ قال هلا هلا حبيبي، حياك الله، يسعد مباركه. وين الغيبة يا محيسن؟ ما تمر، ما تسلم على خالك، ما أدري شنو، ترى الزعل اللي بيننا قديم وانتهى، وانت مالك علاقة، وأنا خالك وأنا أبوك أحبه، وترى انتهى الموضوع، بس إحنا يعني ما نبي الرد هالحزازي، عشان كذي كل واحد مبتعد من صوب يعني. بس انت مالك علاقة، مفروض تمر تسلم علي وتشوف خالك. قال والله يا خالي الدنيا ما اخذتنا من هالكلام، لكن انا جايك يا خالي بحاجة. قال له آمر. قال والله يا خالي ابوي مريض ولازم اسوي له عملية حق عينه، والعملية هذه ما يسوونها الا في بغداد، وتكلفة العملية 50,000 دينار. وانا والله يا خالي عجزت وما كنت ابي اجيك، لكن قلت بجرب، اذا عندك جزاك الله خير باخذهم منك، ولا تلزمني حتى اني اردهم، لان ما عندي يعني اي طريقة اني اردهم، اذا كتب الله وحصلت المبلغ برد لك، لكن اعتبره دين برقبتي، وان شاء الله اني برجع باكثر يعني باي وسيله باي طريقه، لكن ما راح انسى هالدين هذا. قال له خاله والله يا ولد اختي يا ساعة المباركة، وانا بعطيك 50,000 ومن عسرك ليسرك. ويقوم الخال ويطلع المبلغ 50,000 ويعطيه حق محيسن. محيسن بعدها قال مرة واحدة بعد زلقة بطيحة، أنا قاط وجهي قاط وجهي. قال زين خالي دام إنك طيب سلفني سيارتك الله يخليك خالي السوبر، الله يخليك بروح في بغداد بودي أبوي أسوي له عملية وأرجع، وأنا إذا خذيت أبوي لازم أخذ أمي، أمي ما عندها أحد يراعيها يعني في البيت، فأبيهم يجون معاي اثنيناتهم وبنروح فيهم بغداد، ومنها يتمشون وخليهم يشوفون الدنيا شوي، وأبوي بسوي له عملية وإن شاء الله برجع وسيارتك بالحفظ الصون وفلوسك إن شاء الله نهدين. قال حاضر أفو عليك يا محيسن، تفضل هذا المفتاح وهذا السوبر أخذه. استأنس محيسن، طبعا حطوا في بالكم أنك تعيش هالموقف، أبوك محتاج إلى عملية، وأبوك معتمد على الله ثم عليك، تخيل أنت هذا المنظر، وأنك تركض عشان تبي تعالج أبوك وتضطر أنك تتسلف وما لقيت أحد، وبالنهاية حصلت خالك يعطيك، شنو راح تكون سعادتك وفرحتك؟ محيسن طار من الفرحة وياخذ السوبر ويطير لبيتهم ويدخل على ابوه. قال له يلا يا يبا يلا يا يمه خروح لبغداد، شنو صاير؟ لقيت اللي يسلفني الفلوس والسوبر، خالي فلان والله ما قصر. قال جزاه الله الف خير، وفعلا جهزهم وركبوا هالسوبر وطاروا لبغداد. اول ما وصلوا لبغداد من كثر فرحته ما يبي يضيع وقت، راح على طول الى العمارة اللي فيها عيادة الدكتور، لان في البداية طالب منهم الدكتور يسوي لهم اشعة وتحاليل، وبعد كم يوم يكون موعد العملية. ومحيسن ابوه يحتاج الى شخص ينزله من السيارة ويصعده الى العيادة، وكذلك امه. فاول ما وقف السياره نزل ابوه، شاله ونزل فيه لين صعد فيه الدور اللي فيه العياده، نزل مره ثانيه وشال امه لين وصل فيهم الى باب العياده، وقال لهم برجع السياره بس اوقفها في مكان علشان ما اسوي ازدحام تحت. قالوا لا اوكي توكل على الله. المهم طالع من العمارة ولا السيارة ما هي موجودة، ويسأل ويسأل يا جماعة السيارة السيارة، انجن استخف بالعربي، السيارة ولها قيمة لكن هذه أمانة، وفوق هذا محيسن تارك جنطة صغيرة فيها الفلوس 50,000 وحاطة تحت الكرسي، والسيارة كلها مباقت بالفلوس. وامه وابوه شياب كبار بالعمر وموجودين فوق في العياده، شو يسوي؟ استخف، قام يركض بالشارع ويشوفه واحد، قال له ايش فيك عسى ما شاء الله؟ قال سيارتي السوبر اللي كانت واقفه هني. قال توه وقف السياره، وقفت وفيها ثلاث اشخاص، نزلوا اثنين ركبوا في السياره ومشوا على طول، ومشى وراهم هالموتر هذا. شنو الموتر؟ قال هذا بيك اب نوع شفروليت، هذا 18 صغير بس تبع الشفر. وين راحوا؟ قال راح بهالاتجاه هذا، ويأشر حق تاكسي، ركض يركب معاه تاكسي، يقول ها وين تبي؟ قال له امش بهالطريق، امش بس امش، اسرع واعطيك اللي تبي. ويطير هالتاكسي وين؟ قال له انت اسرع مالك شغل. ولا يشوف من بعيد على الخط، هذا يسمونه خط الكوت، طريق الكوت، خط طويل يطلع من صوب بغداد. ولا هذاك السوبر يشوفه من بعيد، يقول له شفت السوبر هذاك؟ الحقه. ورع التاكسي يدوس، وهذاك اللي طاير في السوبر شالع، وهذا يقول له دوس الله يخليك واعطيك اللي تبي. ورع التاكسي مو فاهم، قال هذاك سرق سيارتي وكذا وكذا وكذا. قال يا معود لا تورطنا، وهذول خاف مسلحين. قال انت مالك شغل بس. او يمشي وراهم لين اقطعوا تقريب ال 100 كيلو 100 وشوي، ويشوف هالسوبر ينزل على خط رملي وراه اللي هو البيك اب هذا الشفروليت. وصلوا عندهم، قال حق راعي التاكسي كمل وراهم. قال لا لا لا لا، انا طريق رملي ما انزل، اسمح لي. قال انزل تكفى الله يخليك، السيارة هذول موجودين قريب ما هم بعيد. قال اسمح لي، انا صراحة ما انزل تراب وتبين اطارد العالم، انا رجل اترزق الله على تاكسي وراي ناس. قال ادفع الاجرة. قال ما عندي ولا فلس. قال بعد ما عندك فلوس وصلك ساعة ودوس وجايبني 100 وشوي كيلو. قال له شو اسوي؟ انزل وصدقني اعطيك. قال اقول ما ابي منك فلوس، انزل فكني من شرك. او ينزل محيسن عند بداية الطريق الرملي. قال انا والله ما اتركهم، لازم ارجع السوبر على الاقل حق خالي. الفلوس فدوة ما في مشكلة، بس السوبر الحين خالي مسلفني فلوس ومعطيني سيارته ومأمن، وانا ايش اقول له؟ شلون راح يصدقني اني انا يعني مباقي مني السوبر والفلوس وياه؟ شلون راح يصدق؟ يقول اكيد خذ السوبر وباعه وخذ الفلوس وخالي بروحه زعلان اول. يعني كان موقف محيسن ابدا لا يحسد، ونزل مشي مصمم انه يوصل لهالحرامية اللي خذوا سيارته. طريق رملي، يمشي يمشي يمشي يمشي، ويمر عليه دركتر، هل الحفارة هذه الدركتر، ويأشر له محيسن ويوقف ويركب معه راعي الدركتر، والدركتر هذا ماشي على الطريق الرملي. قال ها وين رايح؟ قال أبيك تكمل قدام، يعني توصلني قدام. المهم هو ماشي معاه على الدركتر، ايش قصتك انت وايش جايبك بهالمكان هذا؟ قال والله في ناس سرقوا سيارتي وانا كذا وضعي كذا. قال اقول هالطريق هذا ترى كله سلابة ومجرمين وفي حرامية، وانت طارد لك ثلاثة يمكن عندهم سلاح ويذبحونك، وانت شباب صغير يبوا السيارة فدوة، ارجع حق امك وابوك اللي انت تاركهم في العقال. ما مستحيل اترك السياره الا اخذها. قال اقول انزل انت شكلك مجنون، انت بتورطنا، انا مالي شغل، انا عندي شغل رايح. او ينزل منه محيس ويكمل طريق، وتضرب فيه الشمس وعطش وجوع ومستمر لين صار بعيد عن الشارع وعن الناس، يدور بهالبر ما هو عارف هم وين راحوا، بس يشوف هالدباية هذه وين رايحة. ولا من هالدباية هذه اللي هو طريق الرملي في طريق فرعي ومبين انه طريق يعني اطارات انه داخل هالب ويطالع، ولا هناك في مثل العشيش بيت من العشيش ويتجه عليهم. الحين هو يبي السلامة خلاص مات يبي يموت من العطش، قال ابي العشيش هذا خنا اشرب عندهم ماي اكل وخلاص برجع حق امي وابوي اللي تاركهم في العيادة اللي مساكين من نزلتهم ما يدرون شو السالفة. يوم وصل عند اهل العشيش يبي يطق عليهم الباب يبي يطلب منهم ماي، ويقعد يطالع البيت في احد ولا يشوف ثلاث رجاجيل وقاعدين لهم على صحن قاعدين ياكلون. تو كان يبي يطق الباب وينتبه ولا هالسوبر ماله موجود وراء العشه، يطالع ولا هذا السوبر فاتحين بيبانه وفاتحين الباب الخلفي. وجنبه في كذلك اللي هو البيك اب الشفر. هني احتار، قال الحين اركب السوبر وانحاش وهو في سويتش اصلا، ولا ابلغ الشرطه؟ زين اخاف اركب على السوبر وانحاش وهذول عندهم البيك اب هذا يمكن يلحقني وعندهم اسلحه ويذبحوني، اجازف ولا احتار الولد. لكن ما في اجابه ثانيه وحل ثاني، ما في، انتهى الموضوع. يقول وانا اركب لك السوبر ونام عليه نوم واخليه يطير بهالبر. هم يوم سمعوا صفق البيبان لاني اركبت السوبر ما سكرت الباب، يوم مشى السياره مشت البيبان تسكر من الدفع يعني من نفسها، هم سمعوا السالفه ويركبون على البيك اب ويطاردوني وحنا في بر. يقول يا بطل واحد فيهم ماسك سلاح عنده كلاش يرمي وانا بعيد عنهم شوي، يرمي وانا اخذ يمين ويسار وزي ما بغيت اقلب مره مرتين ثلاث لين وصلت لطريق الدباية الرئيسي واستن لين وصلت الطريق العام اللي هو طريق الكوت ووجهي على بغداد. يقول وطير يا ابو طلال 180 190 160 هذا ماشي بطيء 160، ابي اوصل بس وانا قبل عند العياده واروح اخبي السوبر ورا احد العمارات وانزل اتخشش اتخبى اخاف انه لاحقيني. ما شفتهم يقول ضيعتهم، لكن هم عارفين المكان اللي ساقين من السوبر وخفت ان يجوني. لكن امي وابوي تاركهم الحين صار لهم تقريبا فوق ال 12 13 ساعه في العياده. يقول وانزل واصعد العياده. يقول طبعا انا من الدوخه والربشه والخوف ما اعرف شو اسوي. وادخل على الدكتور، السلام عليكم، ولا هالدكتور ماخذ ابوي وامي ومسوي لهم فحوصات، قايل لحجي انت ليش جايين؟ قال والله تركنا ولدنا ومشى. امري حجي شنو موضوعك؟ قال والله انا قاعد افحص عشان بسوي عمليه وكذا. يقول يا ابو طلال الدكتور يوم شافني تاخرت قال يبا اعتبروني انا ولدكم وفاحص ابوي، ولا وماخذ امي بعد فاحصها مجاني وجايب لهم اكل وسوالف. يقول ولا حسوا بغيابي، لكن هم كانوا خايفين ما هم عارفين انا وين رحت. يقول جزاه الله الف خير وانا كنت شايل هم. المهم واقول له تكفى يا دكتور انا طالبك. قال لي شنو؟ قلت له ابيك تساعدني، انا بشيل امي وانت شيل ابوي، لازم الحين ارجع البيت. شفيك صاير؟ قلت له السالفة من طقطق إلى السلام عليكم. ويقول ويفزع معاي الدكتور فعلا ويساعدني، شال أبوي وأنا شلت أمه وننزل لين رحنا وراء العمارة واركب امي وابوي في السوبر، وين بدل ما اروح الموصل من الخوف رحت كركوك. يقول خفت انه لاحقيني، قلت خلني اوصل كركوك وبعدين من كركوك اطلع مره ثانيه الى الموصل احتياطا معاي امي وابوي، خايف ما بيجازف. يقول وانا اطير اوصل كركوك واطلع من صوب كركوك وعلى الموصل، ولين وصلت البيت ووصلنا متاخر، وانزل امي وابوي واقول لهم السالفه بالكامل، وهم مساكين طايره قلوبهم خايفين، لكن لازم اقول لهم تحسبا يمكن حد يطلعنا بالشارع يعرفوا ايش السالفه. المهم يقول نمت والله يا من ابطلع من التعب ومن الخوف، ومن قعدت اليوم الثاني ورحت بنظف السوبر علشان برجع حق خالي. يقول طبعا الفلوس على طول، يقول اول ما ركبت حطيت ايدي الجنطه مو موجوده، عرفت انهم لقوها لان اكيد يقولون هذا حاط شيء مني ولا فتشوا، وانا اصلا ما كنت مخبيه يعني حاطه تحت، قلت يعني احتياطا ماخذين ال50,000. لكن الحمد لله اني سلمت على السياره برجعها لخالي، وانا انظف هالسياره وافتح الصندوق الخلفي الباب اللي من تسكر اول ما انحشت ما شفت انا شنو اللي داخله وراه، وافتح يقول يا ابو طلال ولا هالكلاشين سلحه كلاشات اثنين جدد حاطينهم وجنبهم مخازن وجنبهم نفس الكيس من الخيش، ما هو كبير لكن مخيط خيط. يقول استغربت منه هذا شنو، يقول وانا اقطع فيه وافتح الكيس هذا المخيط ولا يا ابو طلال 250,000 دينار عراقي وكلاشين، واروح ابيع الكلاشات جابوا لي 100,000 وشوي. يقول وصار عندي 350,000 ورجعت السوبر واروح حق خالي واقول له السالفه بالكامل، وقلت له يا خالي هذا سوبرك وهذا ال50,000 مالتك وهذه ال50,000 الثانيه هديه مني لك. قال والله ما اخذها يا خال. قال لا والله ما اخذ، هذا حلالك وانت اللي حصلته. ويقول يا ابو طلال واطير واشتري لك موتر جديد، طبعا ما هو سوبر موتر ثاني، واخذ ابوي واسوي له مره ثانيه عمليه عند نفس الدكتور ورب العالمين ستر. طبعا الشاهد في الموضوع شنو، ان سبحان الله بر الوالدين يفتح لك ابواب ويستر عليك سبحان الله. لا تستغرب لما تشوف واحد مشنص يحط ايده بمعامله تمشي، يحط ايده بمشروع يتوفق، لا تستغرب تلقاه بار في والديه. وشوف في مرات شخص المعاملة ما تحتاج أي واسطة ولا تحتاج أي أوراق زيادة ولا في أي شروط وتتوقف، ليش؟ مقرود، لأن عاق في والديه. رب العالمين يسكر الأبواب جميعها بوجهه، وين ما يروح تسكر بوجهه، وين ما يطقها عوية على قولتهم. هذا الفرق بين عاق والديه المقرود هذا مسود الوجه، وبين المشنص اللي ما يحط ايده بشيء الا تسهل، اللي هو بار والديه. الله يحفظكم ويحفظ والديكم، وفي امان الله، مع السلامه.